بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الخوف، وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، الآيات. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب سياق الآيات في باب الخوف، وقال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. يحذركم نفسه أي عذابه وعقوبته لمن خالف أمره بالكفر والمعاصي. والله رؤوف بالعباد، والرأفة هي أشد الرحمة، فهو سبحانه رؤوف بالعباد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، كما قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهو بهم، أعني بعباده، رؤوف رحيم. فالواجب على العبد أن يحذر عقوبة الله تعالى وعذابه، وذلك بمخالفة أمره. ومن أعظم ما يجب على العبد أن يخافه وأن يهرب منه هو الوقوع في الشرك، لأن الشرك أنواع كثيرة، منها الجلي ومنها الخفي ومنها الأكبر ومنها الأصغر. فقد يقع الإنسان في الشرك من حيث لا يشعر، إما بأعمال قلبية وإما بأعمال تتعلق بالجوارح. ومما يدل على ذلك أيضا أن الشرك ذنب لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالإنسان إذا مات على الشرك لا يمكنه أن يتدارك نفسه، ولأن صاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولأن إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف الشرك على صحابته، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. والإنسان إذا خاف من الشرك فإن هذا الخوف يثمر ثمرات جليلة، منها أولاً أنه يعرف الشرك فيجتنبه، ومنها أنه يعرف التوحيد فيحققه، ومنها أيضاً أن قلبه يكون متعلقاً بالله عز وجل، خائفاً راجياً إذا حصلت منه زلة أو حصل منه خطأ رجع إلى الله تعالى وتاب إليه وأناب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الأخرى، وهي قول الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه. وقبلها: فإذا جاءت الصاخة، وهي القيامة. سميت صاخة لما فيها من الأهوال والعظائم التي تصم الآذان، وتسمى الطامة، كما قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، لعظم أمرها ولهولها، كما قال عز وجل: والساعة أدهى وأمر. يوم يفر المرء من أخيه، يعني يهرب الإنسان من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، فيهرب طلباً لخلاص نفسه. فكل إنسان مشغول بخلاص نفسه لا يفكر بأقرب الناس إليه من أم وأب وأخ وأخت وقريب وحميم، كما قال عز وجل: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ولهذا قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فكل إنسان مشغول بهلاك نفسه. وكلام الرسل في تلك الساعة يوم القيامة: اللهم سلم سلم. فهذه الآيات تدل على شدة أهوال يوم القيامة وما يكون فيها عند الحساب والجزاء. فالواجب على العبد أن يحذر وأن يخاف عذاب الله تعالى وعقوبته، وذلك بلزوم طاعته والثبات على دينه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. فأنت تسأل الله تعالى الثبات على دين الإسلام، وتسأله الثبات على عقيدة التوحيد العقيدة الصحيحة، وتسأله الثبات على الأعمال الصالحة. لأن مجرد أن يكون الإنسان على عقيدة صحيحة هذا لا يكفي، بل لا بد من العمل. ولهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.